معي على مائدة هذه الآية الكريمة، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي سيجعل طوقا في أعناقهم. وليتأمل منكم من يعرف القواعد العربية كيف جاءت السين هنا دون ثوق؟ لماذا؟ لأن السين تدل على القرب وثوق تدل على الفراق. فرق بين أن أقول سيجيء زيد وسوف يجيء زيد. سيجيء يعني متى؟ قريب، قريبا. سوف يجيء في المستقبل. ترى هنا قال سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة، فجعل الأمر قريبا. لا تستبعد الأمر، لأنه ليس بينك وبين هذا سوى أنت. ومن الذي يضمن لي أن يبقى إلى الصباح إذا كانت المساء، أو إلى المساء إذا كانت الصباح؟ من يضمن؟ ما لا أحد يضمن. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا أحد يضمن. يمكن أن يخرج الإنسان من بيته فيرجع إليه محمولا ميت. يمكن أن يزر إزراره عند الخروج من البيت ولا يفك الإزرار إلا الغاسل الذي يغسله بعد موته. يمكن أن يجلس الإنسان على مكتبه ويحمل من كرسيه ميت. إذن هذا قريب ولا بعيد؟ هذا قريب. وكل من مات فقد قام القيامة، انتهى العمل. كل من مات قام القيامة، ما فيه عمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدور. ولهذا جاءت فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم قال ولله ميراث السماوات والأرض، مالك الذي تدخره سيزول سوف يورث. لله ميراث السماوات والأرض، حتى وإن ورثه بعد وراثة فسوف يورث من بعدهم، ويرثه من بعدهم إلى أن ينتهي إلى من؟ ها؟ إلى الله عز وجل. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جاءت السنة مفسرة لهذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاة. آتاه بمعنى أعطاه مالا فلم يؤد زكاة مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاعا أقرع، قال أهل العلم الشجاع الذكر من الحيات، والأقرع الذي ليس على رأسه زغب في شدة سمه وكثرة سمه والعياذ بالله. له زبيبتان، زبيبتان أي غزتان مملوءتان من السم، يأخذ به ذمتيه يعني شقيه، فيقول أنا مالك أنا فن. عذاب بدني وعذاب قلبي. عذاب البدن ما هو؟ أنه يأخذ بذمتيه، يعد يسبق فيه من هذا السم. العذاب القلبي أنه يقول أنا مالك أنا فنك، يندمه. وما أعظم حسرة الإنسان أن يكون ماله الذي كان يحليه في الدنيا في الصناديق ويتعب عليه أن يكون يوم القيامة شجاعا أقرع، يعد ويندمه ويوضحه، يقول أنا ماله أنا كنز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.